مولانا والآن مولانهم الحق نادانا فوافينا القسم الله مولانا والآن مولانهم الحق نادانا فوافينا القسم هذا أوان جهادنا تقضي بنا نحو القمم النصر صبرك ساعدا ويزول عباد الصنم اسطاطنا حق مبين اسطاطنا حق مبين قلوا لداعينا نعم نعم زلزل الأرض سنزل الأرض من تحت أقدامنا واصدق الوعد في دحر أحلامي سنزل الأرض من تحت أقدامنا واصدق الوعد في دحر أحلامي إن قتلنا فجنات ربي لنا أنفسنا فزاد وعد محدد سنزل الأرض من تحت أقدامي واصدق الوعد في دحر أحلامي سنزل الأرض من تحت أقدامي واصدق الوعد في دحر أحلامي سنزل الأرض من تحت أقدامي واصدق الوعد.